أمي نبع الحنان هك من قلبي سلام سلام اقبلي من اعتذاري وارفعي عني الملام اقبلي من اعتذاري وارفعي عني الملام وارفعي عني الملام كم انا يا ام نادم ظالم للنفس ظالم كم انا يا ام نادم ظالم للنفس ظالم حان مني توبة حان مني توبة تجلى ذنوبي في حماها في حماها